بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند المسائل المتعلقة بالإيمان، وهذه المباحث، مباحث الإيمان، تعريف الإيمان وحقيقته، هي من أوائل المسائل التي بحثها وصنف فيها أهل العلم، بل كما قال ابن تيمية في كتاب الإيمان أن مسائل الوعد والوعيد التي هي من آثار الخلاف وهي أيضا من مباحث الإيمان وآثار الخلاف فيه، هي أول مسائل حصل فيها النزاع لما خرجت الخوارج وخرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهم، إنما كان النزاع والخلاف في هذه المسائل، ولذلك حرر أهل العلم هذه المسائل وبينوها وحققوها. فنجد كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وكتاب الإيمان لابن أبي عبيد القاسم السلام، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان للعدني شيخ الإمام مسلم شيخ الحرم كما يلقبونه وغيره. شاهد أن أهل العلم حرروا هذه المسائل، وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان حرر هذه المسائل تحريرا عظيما بالغا، والشارح الشارح ابن أبي العز لخص كلامه، ولخص كلام ابن رجب في فتح الباري لابن رجب، فإن ابن رجب شرح البخاري ولم يكمل، لكنه شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري وحرر فيه هذه المسائل، وكذلك لخص ابن أبي العز كلام ابن القيم في تحقيقه لهذه المسائل كما سنعرف. ومن هنا يتكلم العلماء في الإيمان في تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا، ويتكلمون عن المسائل المتفرعة عن هذه المباحث. فإذا أردنا أن نلخص ما ذكروا، نقول تعريف الإيمان في اللغة له أكثر من معنى، من معانيه الأمن، ومن معانيه التصديق، ومن معانيه الإقرار. والإقرار كما سيأتي معنا وكما ذكر ابن تيمية في كتاب الإيمان وأيضا في الصارم المسلول، أن الإقرار أقرب المعاني للإيمان، أقرب من التصديق. وقد ناقش ابن تيمية رحمه الله من قال بأن الإيمان والتصديق مترادفان، ناقش هذه المسألة وبين أنه أن الإيمان لا يرادف التصديق كما سنعرف إن شاء الله. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الإيمان لغة نقول التصديق والإقرار، وأهل العلم يقولون التصديق المستلزم للإقرار، أو يقولون الإقرار والإذعان. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ليس فقط تصديق قلبي كما يذهب إليه المرجئة كما سنعرف. هذا بالنسبة لتعريف الإيمان لغة. أما تعريف الإيمان اصطلاحا، فإن الأئمة أجمعوا على تعريف الإيمان أنه اعتقاد في القلب ونطق في اللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس يتفاضلون فيه. هذا أجمع عليه الأئمة. ولذلك لو راجعنا على سبيل المثال كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، نجد أنه حكى الآثار العظيمة المتضافرة التي بعضها حكاها ابن أبي العز كما سنقرأ، كلهم اتفقوا على هذا. وابن تيمية في الواسطية أيضا بين هذا وفصل المقصود بالقول والعمل، فقال قول القلب والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قال ماذا؟ قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن القلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح أعمال. ما هو قول القلب؟ قالوا التصديق والإقرار والاعتراف، هذا كله ماذا؟ قول القلب. وعمل القلب أعمال القلوب التي أمرنا الله عز وجل بها، كالإخلاص والخوف والرجاء والخشية وغيره. وقول اللسان هو النطق بشهادة لا إله إلا الله، وعمل اللسان هو الأعمال التي أمرنا الله عز وجل بها المتعلقة باللسان، مثل ماذا؟ مثل ذكر الله، تلاوة القرآن، الأذان، الإقامة، هذه كلها ماذا؟ من أعمال اللسان. وأعمال الجوارح كثيرة، الأعمال الصالحة المتعلقة بالجوارح، مثل الصلاة والصيام وغيره. وأهل العلم دائما يبينون الأدلة على دخول العمل في مسمى الإيمان. لماذا؟ للرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فإن أهل السنة في هذا الباب وسط بين من المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، والخوارج والمعتزلة جعلوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومن هنا جاءت مسألة ستأتي معنا إن شاء الله، وهي هل العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ ابن حجر في شرحه لكتاب الإيمان في فتح الباري بين أن قول أهل السنة أن العمل شرط كمال، وأن قول المعتزلة أن العمل شرط صحة، وهذا باطل. هذا مذهب المرجئة كالأشاعرة والماتريدية، هم الذين يقولون العمل شرط كمال. طيب ما الفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة والخوارج؟ هذا بينه ابن تيمية كما في كتاب الإيمان، فبين أن مذهب أهل السنة مذهب السلف أن العمل جنسه شرط صحة، لا بد من عمل الجوارح، جنس عمل الجوارح شرط صحة. ليس آحاده وأفراده إلا الصلاة، فإن الصلاة جمهور السلف على أنها شرط صحة، تركها كفر أكبر، واضح؟ فجنس العمل شرط صحة، بخلاف ما عليه المعتزلة والخوارج أنهم آحاد وأفراد عمل الجوارح عندهم ماذا؟ شرط صح، فيكفرون بالذنوب والمعاصي، ويكفرون بترك الواجبات، يكفرون بترك واجبات كثيرة. طيب، ستأتينا إن شاء الله تفاصيل، وسنعرف قول الجهمية وهم غلاة المرجئة، وقول الكرامية، وقول مرجئة الفقهاء، وقول المعتزلة والخوارج. جزاك الله خير. ومما قرره أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويزول بالرد. ولذلك بين أهل العلم ماذا؟ أن الإيمان تعتريه نواقص ونواقض، تعتريه نواقص ونواقض، فيحذر المؤمن من ذلك. ولذلك الأصل في هذه النواقص والنواقض حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. وأيضا مما يقرره أهل السنة أن الناس يتفاضلون في الإيمان، ليسوا سواء. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالناس يتفاضلون ويتفاوتون. ولذلك جاءتنا مباحث المفاضلة بين الأنبياء وبين الصحابة، والمفاضلة في باب الإيمان أيضا. ومن المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله مسألة الاستثناء في الإيمان. ما معنى مسألة الاستثناء في الإيمان؟ يعني هل يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فالاستثناء هو أن تقول إن شاء الله، تعلق يعني تذكر المشيئة. مذهب أهل السنة، مذهب السلف، الجواز، يعني يجوز أن تقول إن شاء الله، ويجوز ألا تقول إن شاء الله. وإذا قلت إن شاء الله ليس من باب الشك، وإنما من باب عدم التزكي، أنك ما تزكي نفسك، أنك حققت الإيمان. ويجوز أن تقول، أن لا تقول إن شاء الله، تقول أنا مؤمن، من باب ماذا؟ أنك مقر وموقن بإيمانك بالله عز وجل، لست متردد. واضح؟ فذكر الاستثناء إن شاء الله مأخذه هو عدم التزكية، وعدم ذكره هو من باب عدم الشك. ومذهب السلف هذا هو وسط بين طائفتين: طائفة أوجبت الاستثناء، وطائفة حرمت الاستثناء، كما سنعرف. وهل يجوز الاستثناء في الإسلام؟ تقول أنا مسلم إن شاء الله. سئل عنه الإمام أحمد فقال: لا، فرق بين الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الإسلام، واستدل بقوله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فالإسلام إنسان لا يستثني فيه، أما الإيمان يستثني فيه، لأن كونك تقول أنا مسلم ليس فيه تزكية كتزكية الإيمان، وكونك تقول أنا مسلم إن شاء الله هذا أقرب إلى ماذا؟ التردد. الإنسان لا يتردد في كونه مسلما. وستأتينا إن شاء الله مسائل كثيرة سنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله هو الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرح والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. طبعا قوله الإيمان واحد وأهله فيه سواء، هذه الجملة من الجمل المستدركة والمنتقدة على الطحاوي كما سنعرف إن شاء الله. وقد حاول ابن أبي العز أن يحمل كلام الطحاوي على المعنى الصحيح، وأن يجعل الخلاف بين السلف وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي صوري، لكن سنعرف أنه ليس خلاف لفظي وإنما خلاف حقيقي، بعضه لفظي لكن هو خلاف حقيقي كما سنعرف. نعم. والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومطالبة الهوى ومنازلة سوء الأولى. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوين وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الطائف وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعدم الأركان. بالنسبة لمذهب السلف هو محل إجماع واتفاق، لكن الخلاف مع المخالفين، وعرفنا أن هذه المسائل هي أول نزاع حصل فيها بين السلف وبين الخوارج، ولذلك سموها مسائل ماذا؟ الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. الأسماء والأحكام هي ما يتعلق بالحكم الدنيوي، يعني اسم هذا الشخص في الدنيا هل نسميه مسلم أو كافر أو منافق أو فاسق، والحكم عليه هل هو في الملة أو خارج من الملة. أما الوعد والوعيد فهذا هو الحكم الأخروي، يعني هل هو متوعد بالثواب أو العقاب. نعم. طبعا في الهامش عندكم قال وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذا التعليق محل نظر، هذا التعليق محل نظر، وهذا مثل ماذا؟ مثل كلام ابن حجر في فتح الباري، وهو أيضا محل نظر، فإن السلف لم يجعلوا العمل كله شرط كمال، لم يجعلوا شرط كمال. الفارق في الحقيقة بين المعتزلة والسلف أن السلف يجعلون الإيمان شعب، والعمل أو الإيمان متعدد شعبا متعددة قابلة للتجزؤ أو قابلة للتجزئة أو التبعيض، فيجتمع في الشخص إيمان وكفر وطاعة ومعصية، والمعتزلة لا يقولون بذلك. واضح؟ اكتبوا هذا التعليق، اكتبوا على الهامش، اكتبوا هذه العبارة أمليها عليكم، لأن هذه المسائل من أهم المسائل في شرح الطحاوي، لأن الخلاف والنزاع حصل مع الطحاوي في هذه المسائل. نقول تعليقا على قول المحقق في التفريق بين قول المعتزلة وأهل السنة والسلف، نقول هذا التعليق محل نظر، فإن الفارق هو أن السلف يجعلون الإيمان شعبا متعددة، شعبا متعددة، فيجتمع في الشخص إيمان وكفر وطاعة ومعصية، فيجتمع في الشخص إيمان وكفر وطاعة ومعصية، والمعتزلة لا يقولون بذلك. وأما دعوى أن العمل شرط في كماله، فليس الأمر كذلك أيضا، فإذا أرادوا بالعمل عموم العمل، يعني عمل القلب مثلا، فإن عمل القلب شرط في صحة الإيمان، عمل القلب شرط في صحة الإيمان. وإذا أرادوا عمل الجوارح فإن الفرق بين السلف وبين المعتزلة في عمل الجوارح هو أن السلف يقررون أن جنس عمل الجوارح شرط صحة، شرط صحة، لا آحاده وأفراده. أما المعتزلة فجعلوا العمل كله بآحاده وأفراده جنس شرط صحة، جعلوا العمل كله بآحاده وأفراده ماذا؟ شرط صحة. ولذلك في شبهة وهي محل الغلط ومنشأ الخطأ عند المرجئة والمعتزلة والخوارج، يعني عامة المخالفين في الإيمان، ألا وهي أنهم اعتقدوا أن العمل كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، ولذلك كلهم لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. فالمرجئة عندهم من آمن كان إيمانه كاملا، والمعتزلة والخوارج عندهم من فعل معصية ما يقولون نقص إيمانه، يقولون كفر، فكفروا بالذنوب والمعاصي. واضح الآن؟ إذن باختصار تعليق المحقق خطأ وما قرره أيضا ابن حجر في فتح الباري في كتاب الإيمان أيضا خطأ، و الحق كما قال ابن تيمية في كتاب الإيمان أن مذهب السلف أن جنس العمل، جنس عمل الجوارح شرط صح. أما المعتزلة فعندهم كل العمل بآحاده وفراده ماذا؟ شرط صح. أما من يقول العمل، قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن من يقول العمل شرط كمال، قال هذا من أقوال المرجئة، قال هذا من أقوال المرجع أن يقول العمل كله، عمل الجوارح كله شرط كمال، يعني لو أن الإنسان ما عمل يكون مؤمن، هذا قال من أقوال ماذا؟ المرجع. نعم. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق من جنان أصحابنا، يعني الماتريدية الحنفية. ومنهم من يقول ان الاقرار باللسان ركن زائد في الاصل، والى هذا ذهب ابو منصور المزوريدي رحمه الله ويروى عن ابي حنيفه رضي الله عنه، وذهب القرانيه الى ان الايمان هو الاقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الايمان، لكن يقولون بانهم يستحقون الوعيد الذي اوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد. ظاهر الفساد. الكراميه يقولون الايمان هو في اللسان ليس في القلب، عكس ما ذا المرجئة. وقد بين ابن تيمية أن الإيمان عندهم قول اللسان، يعني عند الكرامية قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. و بيّن أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، لكن تقول الكرامية لا يدخل في اسم الإيمان. لماذا يقول لا يدخل في اسم الإيمان هذا التصديق والمعرفة؟ حذرا من القول بتبعضه وتعدده. ولا شك أن قولهم بناء على قولهم أن المنافق ماذا؟ مؤمن، وهذا بصريح القرآن، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والخلاصة أن بدعتهم، أن قولهم بدعة وضلال بلا شك. نعم. وذهب الجمع في ابن صفوان وابو الحسين الطالبي احد رؤساء القدريه الى ان الايمان هو المعرفه بالقلب، وهذا القول الآن كم قول ذكر؟ اول شيء ذكر هو ذكر قول السلف، ثم قال: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا إشارة إلى قول مرجئة الفقه، هذا قول مرجئة الفقه ومرجئة الحنفية، والقول منسوب إلى أبي حنيفة، والذي يعني يقرره الطحاوي. ما الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وقول المرجئة الآخرين؟ هو أن مرجئة الفقهاء لذلك هم أقرب الطوائف وأقرب المقالات إلى مقالة السلف، من جهة ماذا؟ أنهم يوجبون العمل، يوجبون العمل، يقولون العمل واجب ويكفرون بترك الأعمال، لكن يقولون العمل ليس ماذا؟ من الإيمان، ليس من مسمى الإيمان. واضح؟ يقولون الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، العمل واجب لكنه ماذا؟ ليس من الإيمان. هذا قول ماذا؟ مرجئة الفقهاء، وسيأتينا إن شاء الله تفاصيل هذا القول. ثم ذكر قول الماتريدية المتأخرين من فصلوا وهم تبع لمرجئة الفقهاء، قالوا الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، يعني نطق اللسان هو فقط للدلالة على ما في القلب، وإلا الأصل أن الإيمان ماذا؟ في القلب. والمذهب الثالث مذهب الكرامية أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. والمذهب الرابع مذهب الجهم بن صفوان، وهؤلاء غلاة المرجئة الذين قالوا ماذا؟ الإيمان معرفة القلب فقط. ماذا؟ معرفة القلب فقط. وبناء على قول الجهم أن إبليس مؤمن، ولو كانت معرفة القلب وتصديق القلب ينفع لنفع إبليس. إبليس من قاد وما عمل، أبى واستكبر وكان من الكافرين. لو كانت معرفة القلب وتصديق القلب ينفع لنفع ماذا؟ إبليس. نعم. وهذا القول أظهر فسادا من قبل، فإن لازمهم أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يؤمنوا ولم يكونوا مؤمنين به، بل كافرين به وعادين له. وكذلك أبو خالد عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية فينا، لولا الملامة عرح ذا روم سدتي لوجدتني تفهم بذاك مبينا. بل الإبليس يكون عند الجهل من كان لا إيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال ربي لما أغويتني. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهل هو الجهل بربي تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله وجود الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. ويبين هذه المذاهب أخرى بتفاصيل وغيوب عرفت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسبي في تفسير الأدلة وغيره. وحاصل الكل يرجع إلى التزيمات، إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرمانية، أو بالقلب وحده وهو إما التعريف كما قاله جهل، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله. وفساد قول الكرمانية والجهل بن صفوان ظاهر، والخلاف الذي بين أبي والاختلاف الذي بين أهل حنيفة والأئمة الستة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان الفرد أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أنه ارتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو بمشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد الاعتقاد والقائمون بتكفير. وهذا الموطن، هذا الموطن كونه قال ابن أبي العز نزاع لفظي هو منتقد على ابن أبي العز، فهو منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، فهناك أوجه اتفاق وهناك أوجه اختلاف، ولذلك ابن تيمية بين هذا، وكذلك من علق على الطحاوية الشيخ بن باز والشيخ الألباني وغيرهم رحمهم الله بينوا أن الخلاف بين قول أبي حنيفة وأئمة السنة خلاف حقيقي ليس لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد كما قال. أذكر لكم أو أملي عليكم أوجه الاتفاق بين جمهور أهل السنة والمرجع، أذكر لكم أربعة أوجه، ثم أذكر لكم أربعة أوجه هي من أوجه الاختلاف. ونقول أوجه الاتفاق بين جمهور أهل السنة والمرجئة، أولا أن الله أراد من العبد القول والعمل، أن الله أراد من العبد القول والعمل، يعني كلهم يقرون بهذا، هذا أولا. ثانيا العاصي مذموم مستحق للعقاب في الدارين، العاصي مذموم مستحق للعقاب في الدارين. ثالثا صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، ثالثا صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. رابعا لا بد من النطق باللسان، لا بد من النطق باللسان، ومن لم يأتي به مع القدرة على ذلك فهو كافر، ومن لم يأتي به مع القدرة على ذلك فهو كافر. هذه أوجه اتفاق بين أهل السنة والمرجع. أما أوجه الخلاف نعم مرجع، وحتى بعض الطوائف طبعا يعني بين مرجعة الفقهاء، الجهمية لا يدخلون فيها، الجهمية اللي يقولون بالمعرفة ما يدخلون فيها، لكن نحن الآن كلامنا بين الاختلاف بين أبي حنيفة وباقي الأئمة. المهم الآن أوجه الخلاف، لأن ابن أبي العز قال ماذا؟ خلاف لفظي صوري. نذكر الآن أوجه الخلاف أربعة أوجه. الأول أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثانيا قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا، قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان مطلقا. ثالثا قالوا الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يتبعض ولا يتجزأ. رابعا قالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، قالوا الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. إذن عندنا أربعة أوجه تبين لنا أن الخلاف حقيقي بين قول أبي حنيفة وبين ماذا؟ قول الأئمة من أهل السنة وقول السلف. واضح؟ تفضل. ضمير لا يترتب عليه مثال اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضمنوا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهك، ولم يوجب ذلك دوالة الإيمان عنه بالكلية اتفاقا. طيب عندنا في الهامش ماذا قال عندكم؟ قال في فيض الباري صح؟ في الهامش عندكم فيض الباري؟ قال كون العمل جزء من الإيمان أو لا فيها أربعة مذاهب، المذهب الأول الثاني الثالث الرابع. ماذا قال؟ قال مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين فقالوا إن الأعمال أيضا لا بد منها لكن تاركها مفسق لا مكفر، فلم يشددوا فيها كالخوارج المعتزلة ولم يهونوا أمرها كالمرجئة. طبعا هذا الكلام فيه إجمال وفيه خطأ أيضا. والكشميري صاحب فيض الباري ما تريدي، اكتبوا الكشميري صاحب فيض الباري ما تريدي، واضح؟ فهو كالقول الذي عرفنا قبل ذلك. في أن الفرق بين المعتزلة وبين السلف ليس يعني هذا يشبه المسألة اللي مرت معنا، وهي أن العمل شرط كمال، واضح؟ وأن تارك العمل يفسق لا يكفر، لأن عندهم العمل كله شرط كمال، وهذا غير صحيح. عرفنا أن جنس العمل شرط صحة، وجمهور السلف على أن ترك الصلاة كفر أكبر.